ونستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درسنا في الفقه، أن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله أن يفقهنا جميعا في ديننا. كنا في الدرس السابق أخذنا شطرا من باب صلاة الجمعة، وعرضنا ما ورده صاحب الروض وما أتبعه الشيخ بن قاسم من حواشم. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع. وصلاة الجمعة مستقلة وأفضل من الظهر وفرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح وتؤخر فائته لخوف فوتها، والظهر بدل عنها إذا فاتت. وأفضل من الظهر وفرض الوقت، يعني صلاة الجمعة هي فرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح إيش؟ صلاتهم الظهر مع بقاء وقت الجمعة. هذا معنى تفسير فرض الوقت. وفرض الوقت فلو، الفاء هنا للتعقيب تفسيرية، وفرض الوقت فلو، أو تفريع على قوله وفرض الوقت فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت، يعني وقت الجمعة لم تصح الظهر، وتؤخر فائتة لخوف فوتها للجمعة، والظهر بدل عنها إذا فاتت الجمعة. هذا خلاصة درسنا السابق. كنا استفهمنا عن الخمس، يعني سأل عنها وقال: وذكر فيه خمس خصال، فما هي خمس الخصال؟ اقرأها يا شيخ صلاح ما دمت حضرتها، فاقرأها. ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة، ما على وجه الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم، وفيها ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. رواه أحمد وهو صحيح. هذه هي الخمس الخصال. هو قال هنا ماذا قال في الحاشية؟ قال في الحاشية: ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أوس: من أفضل أيامكم يوم الجمعة. ولمسلم والترمذي وصححة: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وفي صحيح الحاكم: سيد الأيام يوم الجمعة، ولابن ماجه يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. وذكر فيه خمس خصال، يعني ذكر في هذا الحديث، وهذا الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة، ما على وجه الأرض من دابة إلا وهي تصيخ يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم، لأنه يعني ابن آدم لو كشف له هذا لنافى كشفه الحكمة من إخفائها عليه، يعني أخفيت على ابن آدم ليتم الابتلاء. لو مثل عذاب القبر يعني كشف لابن آدم، أو مثل هذه المغيبات كشفت لابن آدم، لا كان في كشفه ما ينافي الحكمة من إخفائها. الله أخفاها لحكمة، ليستكمل ابن آدم الإيمان بالغيب الذي ينفع، النافع هو الإيمان بالغيب، يعني الإيمان بالمشاهد ما ينفع، إنما الذي ينفع ويجازى عليه المؤمن هو إيمانه بالغيب، تصديقه بخبر غاب عنه، صدق أو ائتمن المخبر عليه. نعم، طبعا ابن آدم وكذلك الجن، لأن الثقلين حكمهم واحد. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن، يعني في التكليف، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه. هذه أكثر من خمس، ست طلعت، ها؟ ست، يكون المجموع ست، يكون المجموع ست. على كل حال حينما يذكر ذكر فيه خمس خصال ليس حصرا، لأنه عدد هنا وذكر خصال أكثر من ست، فهو حينما يذكر خمس خصال، نعم، ليس حصرا للفضاء للخصال في هذه الخمس. نحن وقفنا أمس على قوله على من تلزمه الجمعة، ومن العادة أن نكرر النص، يعني نقرأ النص ونتتابع في قراءته كي يرسخ، ثم نعود إلى الحاشية. تلزم الجمعة كل ذكر ذكره ابن المنذر إجماعا، لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. لا، بعد يبون همامة حر، أي نعم، حر، لأن العبد محبوس على سيده، مكلف مسلم، لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف. وعليكم السلام. وصحة العبادة، فلا تجب على مجنون ولا صبي، لما روى طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. رواه أبو داود.

وقال الموفق: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة. وقال ابن العربي: فرض بإجماع الأمة. قال تعالى: ابن العربي مالكي والموفق حنبلي، وابن المنذر شافعي، كلهم حكوا الإجماع. نعم. قال تعالى: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. واستفاض الأمر بها، والوعيد على التخلف عنها، ويكفر جاحدها لثبوتها بالدليل القطعي. يكفر جاحدها لثبوتها بالدليل القطعي، يعني من جحد أمرا معلوما من الدين قطعا يعني بالضرورة فهذا يكفر. نعم. شيخ ابن العربي وصاحب كتاب، لا هذا إذا عرفت فهو معروف، فهو المعروف ابن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن، ما هو ابن عربي. أما إذا نكرت فأنكر، ابن عربي الصوفي بالتنكير وهو منكر، لكن هذا ابن العربي المالكي صاحب العواصم من القواصم في مواقف الصحابة وغيرها. نعم جيد، هذا صاحب أحكام القرآن. نعم. هو عرف تعرف ونكر تنكر، في ابن العربي وابن عربي فرق بينهم. ها أشعري، أقول أشعري، لا بسم الله ما يقارن يا شيخ، ما يقارن هذاك، ما يقارن هذاك ابن عربي الصوفي الشاطح. نعم، لكن ما نكفره بعينه. على كل حال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول لا أكفر ابن عربي بعينه. محمد بن عبد الوهاب هذا المفترى عليه أنه يكفر الأمة ويكفر، يقول لا أكفر ابن عربي بعينه. صح، وفعله كفر ما فعله، وخاصة الفصوص في النصوص وكذا، أو النصوص في هذه فصوص ابن عربي كفر، لكنه يقول أنا لا أكفر ابن عربي بعينه، لجواز أن يكون تاب، لجواز أن يكون رجع، لجواز أن يكون يعني مخبول أو تأول. ما يدري الإنسان ما العقيدة التي مات، وهذا شبهة. أين هذه شبهة؟ ربما يكون رجع مثل رجوع الرازي، مثل رجوع أين عليه. على كل حال بعينه قاعدة أهل السنة والجماعة يفرقون بين التكفير بالعين والتكفير يعني تكفير أو قولهم إن هذا كفر وفاعله قد لا يكفر بعينه لشبهة، يفرقون بين هذا وهذا. وليس معنى ذلك أنهم لا يكفرون المعين، بل إذا قامت الحجة على المعين يكفر. من عرف التوحيد فتركه كفر، ومن عرف الشرك ففعله كفر. وهل يكون إلا معين؟ لكن إذا قامت عليه البينة، قامت عليه الحجة، مع هذا يفرقون بين يعني قولهم هذا كفر وبين عدم تكفيرهم من فعله بعينه حتى تقوم عليه الحجة. عندك سؤال؟ كلامه كفر، أو كلامه في الفصوص وكذا فيه ما هو كفر. أي نعم كفر واضح، لكن هو بعينه نتوقف. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول لا أكفر ابن عربي بعينه، لا أكفر ابن عربي بعينه. أي نعم، لجواز أن يكون يعني تاب، أو مثل ما قال الشيخ فهد يقول في الفتاوى لا أدري ماذا مات عليه. على كل حال يعني التورع والتثبت، حين يقول الإمام أحمد من قال بخلق القرآن فهو كافر، قال به المأمون ولم يكفره، بل يقول أمير المؤمنين قال بخلق القرآن المأمون ولم يكفره، بل اعتبره أمير المؤمنين لجواز، لأن المأمون قد يكون له شبهة، ما هو علشان أنه أمير المؤمنين داهنه يعني مثل ما يظن سيء الظن بالعلماء أنهم يداهنون الحكام ويمالئون الحكام، حاشا وكلا، لكن المأمون احتوشه بطانة سوء من علماء السوء فشبهوا عليه ولبسوا عليه، فلديه شبه، ومن بعده كذلك. ولهذا لما أزيلت الشبه وصبر أهل السنة رفعت المحنة فيما بعد، رفعت المحنة فيما بعد. ما أدري عندك إشكال يا علي، سرحت أشوفك، أشوفك سرحت، ها؟ لابن عربي، إيه. هو في من قال من العلماء بكفره، إيه من كفره، يعني فيه من العلماء من كفروه، لكن أنا أنقل لكم كلام المحققين وأراه صحيح، يعني متفق مع منهج أهل السنة والجماعة، منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسائل الشخصية يقول لا أكفر ابن عربي بعينه، أي نعم، رغم أنه مفترى، يعني افتري على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنه يسارع في التكفير ويسارع في سفك الدماء ويسارع في، أعوذ بالله، ما هذا بهتان على الشيخ. نعم. ذكره ابن المنذر جماعة، نعم هذا عند ذكر، قال لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. اقرأ الحاشية يا شيخ، خلل. نعم. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن المرأة لا جمعة عليها، وتعليله فيه نظر، لأنه لا يلزم من حضورها الجمعة الحضور مع الرجال فيما يختص، يعني لما علل قال لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، هذا التعليل فيه نظر، هذا التعليل فيه نظر، لأنه لا يلزم من حضورها الجمعة الحضور مع الرجال، هو منع المرأة قالنا يعني ما، إيه نعم، ها؟ لا جمعة عليها، وتعليله لأنها ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، قال تعليل هذا في نظر، لأنه لا يلزم من حضورها الجمعة الحضور مع الرجال، يمكن تكون يعني في جانب منفصلة عن الرجال فيما يختص بهم في مجامعهم، بل إنما تكون من ورائهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها أخرهن كما أخرهن الله، من وراء الرجال صففت أنا واليتيم والعجوز من ورائنا، فيتصف وراء، أي نعم، وكنا يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال، وفي العيد أمرنا أن يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وأيضا هذه مسألة مهمة، اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام، كون النساء يختلطن بالرجال إذا ما كان في خلوة فليس بحرام، محرم هو الخلوة. ولهذا سألني سأل وقال انه يعني اظن في غير البلاد هذه ان فيه اختلاط وكذا، قلت اذا لم يكن خلوة ان شاء الله فلعلها ليست محرمة، فاستغرب وقلت له: ألا ترى الاختلاط حول المطاف؟ لكن ما هنا ليست هناك خلوة. الفرق بين صورتين واضح. ها؟ وهذا تحت اي اذا السفور اي المحرم هو السفور المحرم هو السفور لا احنا نتكلم على الاختلاط مجرد الاختلاط بدون خلوة وبدون محرم وبدون سفور وبدون محظور اي كالاختلاط في المطاف والاختلاط في الحج والاختلاط في اي نعم نعم. على ذلك هل يجوز للنساء يختلطوا في المساجد مع الرجال؟ ليست هناك خلوة. لا لا لا يجوز الاختلاط في المساجد بحيث تصف بجانب الرجل أو تصف أمامه إلا إذا لم يمكن. ففي الحرم أحيانا في المسجد الحرام يختلط الحابل بالنابل ولا تدري. تصلي لكن لا تصافف امرأة. تصلي احيانا وامامك صف نساء للضرورة جائز هنا مع غض البصر وهذا يشبه يوم القيامة يعني كثرة الزحام والانشداد يعني يذكر بيوم القيامة قال لك اختلاط وش تسوي به كلمة اختلاط هذا هو لكن لو كان حراما ما فعل ما استجزناه في المطاف ما الذي يحصل في المطاف ما الذي يحصل في المسعى اختلاط ها على كل لا التزاحم ما يصبح ضرورة لكن أصله لا ليس مقصودا هذا هو أنت خلك فقيه اي نعم ألا يترتب عليه أن يكون مجرد اختلاط بدون خلوة ضرورة ها؟ نقيده بالضرورة بدون خلوة طبعا بدون خلوة للحاجة لا. يقيد بالحاجة اختلاط من غير حاجة وش المقصود منه اي نعم اختلاط لحاجة دينية اي نعم وهذه من الفوائد الجديدة هذه الليلة اي نعم لأنه قد تستنكر هنا نعم اقرأ يا شيخ فهد حر لأن العبد محبوس على سيده اي نعم اقرأ الحاشية نعم. قال ابن قاسم رحمه الله اشبه المحبوس بالدين قال ابن المنذر وهو قول أكثر العلماء وعنه تجب على العبد وعليه أكثر أهل العلم واختاره المجد وغيره وقال هو كالإجماع للخبر يعني في رواية أنها تجب على العبد وهو يعني كون ما تجب على العبد قول أكثر العلماء وهو قول أكثر العلماء وعنه تجب على العبد وعليه الضمير يعود على ماذا على أنها لا تجب على العبد أكثر أهل العلم ترى واختاره المجد وغيره وقال هو كالإجماع للخبر لأن الخبر هنا يعني ذكر إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض رواه أبو داود فلا يصار إلى خلافه ما دام ثبت اي نعم اقرأ اللي بعده قال مكلف مسلم لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة اقرأ الحاشية فالكافر والمرتد لا تجب عليهما بمعنى أنهما لا يقضيانها وتقدم أنهما مخاطبان بفروع الشريعة والمكلف الملزم بما فيه مشقة وشرعا المخاطب بأمر أو نهي نعم ها؟ إذا أذن له سيده لا إثم عليه لكن لا تجب عليه أي نعم. لا إثم عليه إن أذن له سيده، لكن لو لم يأذن له سيده وعطل مصالح سيده عليه الإثم. نعم. رواه أبو داود، رواه إلا أربعة، هنا إيش قال؟ على مجنون ولا صبي إجماعا لنقصان أبدانهما فلا تلزمه ما فروض الأبدان. طبعا المجنون يعني فاقد العقل، والعقل وجود العقل شرط للتكليف، وكذلك الصبي الذي لا يميز، لأن الصبي الذي يميز تصح منه ولا تجب عليه، وإنما تجب على البالغ. اقرأ يا شيخ صلاح لما رواه. ما أدري مر عليك أنت مرة النوبة، اقرأ يا شيخ فهد. نعم. لما روى طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. طيب اقرأ لي حاشية أربعة. إلا أربعة: عبد مملوك. نعم بالنصب، أي أربعة، إلا أربعة، وما بعده بدل منه، وإن رفع إلا أربعة فخبره محذوف. نعم. قال: وإن رفع فخبره محذوف أو على تأويل: لا يترك الجمعة مسلم بلا جماعة إلا أربعة، أو أن إلا بمعنى لكن، وأربعة مبتدأ وقيل غير ذلك. وطارق رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وهو طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي، توفي سنة 83. كل حال مسألة طارق بن شهاب، هل هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مسألة سمع منه ولم يسمع منه ربما يكون فيها خلاف. تكلم عليه في حاشية. قلت تكلم عليه في حاشية خمسة، مسألة مرسل الصحابة. نفس الكلام. إيه مرسل الصحابة. إيه. طيب اقرأ حاشية خمسة. قوله: رواه أبو داود، قال في المبدع: وإسناده ثقات. وقال الحافظ: صححه غير واحد. وقال: وهو مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. وقال العراقي: حجة عند الجمهور. وادعى بعض الحنفية الإجماع على أن مرسل الصحابي حجة، وسمي مرسلا لصغر طارق. ويؤيده حديث حفصة: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. ويؤيده أيضا حديث جابر وتميم الداري، حديث جابر وتميم الداري وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم، وحديث جابر عند الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريضا أو مسافرا أو صبيا أو مملوكا وعبد. وما عطف عليه يحتمل أن يكون منصوبا على البدل كما تقدم، سقطت منه الألف على طريقة المتقدمين في عدم رسم الألف اكتفاء في مثله بالشكل، ويحتمل أن يكون مرفوعا عن القطع أي هم عبد. وتقدم أن المرض المسقط هو الذي يلحق صاحبه مشقة ظاهرة. المرض المسقط هو الذي يلحق صاحبه مشقة ظاهرة غير محتملة. نعم غير محتملة. ويلحق بالمريض من به إسهال كثير، لأنه لا يؤمن تلويثه المسجد. إيه بإسهال كثير أو شيء أو سلس يعني ما... أي نعم لا يؤمن تلويثه المسجد. أما إذا أؤمن منين جبت القاعدة كل ما يقطع الطمأنينة؟ ما أدري هل تقدمت معنا كل ما يقطع الطمأنينة يسقط وجوب الجمعة والجماعة. ها إيه لكن هل يسقط عنه الجماعة؟ إذا كان لا يستطيع أن إذا كان لا يستطيع يعني أن يستحضر الطمأنينة، فهو لا يستطيع أن يستحضر الطمأنينة منفردا. يعني وإذا كان منفردا يصلي بخشوع، يعني إذا كان مثلا يفقد الطمأنينة إذا حضر الجماعة، نعم، إذا كان يفقد الطمأنينة إذا حضر الجماعة يفقد الركن، يفقد الخشوع، يفقد الطمأنينة إذا حضر الجماعة لسبب الخوف ونحوه، نعم، أي نعم. لكنه إذا قلنا يعني أنه لا يحصل الطمأنينة، لا يحصل الطمأنينة أيضا إذا كان منفردا، فما ما ما في فرق. نعم، فعليه أن يحضر. اللهم صل وسلم على رسول الله. طارق بن شهاب في حديث الذباب رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي، فهل نقول إنه لم يعقل؟ هم قالوا موقوف على سلمان، هم قالوا موقوف على سلمان المروي في المسند من حديث الذباب أنه موقوف على سلمان، حتى رووه بالزاي لأن سلمان أعجمي، يقول دخل الجنة رجل في ذباب، لأنه أعجم لا ينطق الذال، فيقولون هو حديث سلمان، لكن المثبت عن ابن القيم، ذكره ابن القيم أنه عن طارق بن شهاب رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وما دام ثبت أن طارق بن شهاب صحابي، الصحابي ما هو تعريف الصحابي؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هي مؤمن، نعم، يقضى أجل حلم، هي نعم. كل واحد يقول أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، يرونه يقظة، هذا شطح، يرونه بعد الوفاة، هذا ما رأوه، يعني ما من قال إنه يراه يقظة بعد وفاته فقد كذب. اي نعم، لكن من رآه مناما، نعم، على صفته فقد رآه. اللهم صل وسلم على رسول الله. اي نعم، نعم، صحيح. اقرأ يا شيخ. هو الكلام هذا حتى له في المسند 5 أحاديث اظن لطارق بن شهاب، يقولون لانه صغير ما هم من اهل التحمل، فأكيد أنه مرسل، أنه رواه عن صحابي آخر، فإذا قال النبي فهو مرسل. ها؟ أي مرسل الصحابي صحيح.